لن تغيب يا افتخار المسلمين. نورة أنت وشمس فلتنير العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا جميعا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أحبتي في الله، لماذا ندعو الله فلا يستجيب لنا؟ لماذا نلح على الله في الدعاء ولا نرى استجابة لهذا الدعاء؟ الجواب: ونحن في شهر الدعاء، في شهر الشفاه الذابلة والبطون الضامرة الصائمة، في شهر نزول القرآن، في شهر تفتيح أبواب السماوات والجنات وتغليق أبواب النيران المستعرات، لماذا ندعو فلا يستجاب لنا؟ لأننا لا نتأدب بآداب الدعاء، نعتدي في الدعاء. الذي يريد أن يستجيب ربه له عليه أن يدعو ويتخير الأزمنة الشريفة والأمكنة الشريفة التي يجاب فيها الدعاء. الثلث الأخير من الليل، وقت السحر، عند نزول الغيث، عند صياح الديكة، عند الأذان، بين الأذان والإقامة، عند إقامة الصلاة، عند شرب زمزم، عند الحجر الأسود، في السجود، أزمنة شريفة. ثانيا، لا تتكلف السجع في الدعاء. خير أن تدعو به ربك أدعية الأنبياء في القرآن والصالحين المأثور عن رسول الله وعن الصحابة والتابعين. ادعو بلسان الذل والانكسار والافتقار، لا بلسان التفاخر والتفاخص والتقعر. ثالثا، لا ترفع صوتك في الدعاء. بتزعق ليه؟ لماذا تصرخ؟ ما هذا الصياح؟ إن ربك ليس بالأصم وليس بالغائب. قال جل جلاله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. تبارك سمع ربنا، أنت بتزعق ليه؟ الله يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. كذا ادعو الله وأنت موقن بالإجابة. عظم المسألة، عظم رجاءك في ربنا، اعزم المسألة. لا تقل يا رب أعطني إن شئ، قل أعطني وفقط. عظم الرغبة في الله عز وجل. قرأت عن أبي معاوية الضرير، هل قرأت معاً؟ خرج أبو معاوية الضرير يقاتل مع المسلمين وهو أعمى. قالوا: ما الذي جاء بك؟ أنت أعمى. من أصحاب الأعذار. قال: خذوني معكم أؤذن وأصلي بكم. قال: تعالى. حاصر المسلمون حصنا للرومان فاستعصى عليهم. في الحصن كافر من عتاة الرومان، ما أفلت منه مسلم إلا ورمي منه بحجر أو بسهم فجرح وكسر. عرفهم أو الرومي ده؟ قال أبو معاوية الضرير: أنا أصيبه لكم. قالوا: أنت وأنت أعمى؟ قال: وأنا أعمى. هاتوا القوس فأعطوه قوسا، هاتوا سهما فأعطوه سهما، قال وجهوني ناحية الحصن الذي يختفي فيه هذا الرومي، قاله في شرفة في أعلى هذا الحصن، حط السهم في كبد القوس وجذب الوطر ووجهه، ثم قال بسم الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، اللهم لا تخجلني بينهم وتكشفنيش يا رب، ثم أطلق السهم. قال أهل العلم فانطلق السهم كالقذيفة وكاد أن يصطدم الحصن، فلما اقترب من جدار الحصن ارتفع عدل المسار، ثم دخل من الشرفة فوقع في مذاكير الرومي فسقط، فكبر المسلمون وقال أصبته، قال دونكم الرجل أصبه بإيه؟ لا أعمى، بيقينه بيقينه بعظيم رجائه في ربه عندما دعا ربه. كذلك كثير من الناس يدعون الله بقلوب غافلة ساهية لاهية، واقف في الصلاة صاحب يدعو خلف الإمام والشيخ عمال يقرأ يقول آمين آمين نايم، فنسأله هو يدعو بيقول إيه؟ ما أعرفش، أقول كلام الشيخ ده حلو، ما ينفعش. روى الترمذي في السنن والحديث حسن صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. شوفوا بتقول ايه، بتصرخ وخلاص دون أن تدري، اوعى تيأس ابدا من رحمه ربنا وتقول دعيته ما استجابليش، اصلا صاحب معاصي مكسوف اقول يا رب، لا قول يا رب. قال سفيان بن عيينه لا يمنعن احدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه، هقول يا رب ده انا بشرب خمره، ده انا وقعت في الزنا، ده انا بعد، هقول يا رب وهيستجيب لي يعني؟ ايوه، اوعى تيأس، اسمع الكلمه دي احفظها، والله تكتب بالذهب على جدار القلب وتنقش بالابر على مآقل البصر، احفظها. قال الامام سفيان بن عيينه لا يمنعن احدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه، فان الله عز وجل قد اجاب شر الخلق ابليس لعنه الله. إبليس قال يا رب، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، تخيل ربنا استجاب له، قال فإنك من المنظرين، استجاب لي إبليس عندما قال له أنظرني، قال له أنت من المنظرين، اوعى تيأس، لما تيأس من دعاء ربنا عشان الذنوب ده مدخل من مداخل الشيطان. كذلك ألح على الله في الدعاء، يا رب يا رب يا رب، النبي كان يكرر الدعوة 3 مرات. كذلك افتتح دعاءك بحمد ربنا والثناء عليه والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واختم دعاءك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. روى البيهقي في شعب الإيمان وحسنه الألباني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سلمان الدارني رحمه الله إذا أراد أحدكم أن يسأل ربه حاجة فليبدأ بالصلاة على النبي، يعني بعد حمد ربنا بعد مدح ربنا تقول له يا حي يا قيوم، مدحت ربنا الأول، برحمتك أستغيث، اللهم إني أسألك بأنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بكل مدح ربنا أسألك أن تصلي وتسلم على نبيك وخليلك محمد أبدا أبدا، قل يا رب، وتختم الدعاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وصلي ربنا وسلم على عبدك وخليلك محمد. قال أبو سلمان ابدأ الدعاء بالصلاة على النبي ثم اسأل الله حاجتك ثم اختم الدعاء بالصلاة على النبي، فإن الله عز وجل يقبل الصلاتين على النبي وهو أكرم من أن يدع ما بينهما. شوف إذا كان أبو سليمان الدارمي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كذلك تذلل في الدعاء، ما تتعداش في الدعاء. أنت لا تطلب من أحد من البشر، أنت تطلب من الله تأدب. ده أنت لما بتطلب من البشر بتذل، تطلب من المدير لازم الأول تقول فخامتك وسعادتك، لو هتكلم وزير تقول معاليك معاليك، لو هتكلم رئيس الفخامة الرئيس، هتكلم ملك جلالة الملك. أمال مع ربنا مش مؤدب ليه؟ ذل، ذل لله. شوف سيدنا يونس كيف دعا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شفت الاعتراف بالذنب، شفت الاستغفار إلى الله، سيد الاستغفار. النبي علمنا نقول فيه إيه؟ اتعلم اللهم إني عبدك، شفت الاستغفار والذل، ابن عبدك ابن أمتك، أنا عبد ابن عبد ابن أمة، اللهم إني عبدك، اللهم أنت ربي، عفوا اللهم أنت ربي، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، بلوية كتير يا رب استرني، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء أعترف أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أنا عبد جاحد خيرك مغرقني يا رب وأنا متلطخ بالذنوب، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الافتقار، الانكسار، الذل بين يدي الله سبيله الدعاء المجاب. معنا فاصل ونواصل من بعده، أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. الهدف توحيد الأمة، وحدة الأمة أمر مطلوب بل واجب، وأن الله عز وجل أمر كل من ينتسب إلى هذا الدين أن يسعى نحو هذه الوحدة. كيف يعدل كلام الله؟ إذن هو يقول بالبدء الذي يقول به الشيعة، وهذا فكره. ألف الشيعة في مذهبهم 9 كتب في إثبات تحريف القرآن الذي بين أيدينا اليوم. آيا من الأشخاص تناول القرآن بالتحريف أو تناول نسخة محرفة من القرآن فقد خرج من الملة كما قلت. كيف يدعي أن القرآن محرف؟ كمان القرآن، من يدعي أن القرآن محرف هو يقول أن الله تعالى ليس هو الإله الواحد. معني جدا في أن نتفاهم كثيرا وأن نصل إلى كلمة سواء، وكلمة سواء صحوة للدين كبرى وخوفان المآسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم من جديد. ما زلنا نرد على هذا السؤال ماذا ندعو ولا يستجاب لنا؟ قلت لأن الكثيرين يتعدون في الدعاء لا يتأدبون مع الله بآداب الدعاء. وذكرت منها جملة كان في آخرها أين التذلل والانكسار بين يدي الجبار، أين الافتقار إلى الغني الذي لا يفتقر أبدا، فين الذل بين يدي الله؟ آدم عليه السلام عندما عصى وأراد أن يدعو كيف دعا؟ تعلمه يا بني آدم، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، شفت الذل، شفت الافتقار إلى الله، شفت الاعتراف بالذنب، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أدب عالي. يونس عليه السلام كيف دعا؟ أيوب عليه السلام كيف دعا؟ يقول لربنا إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. السلام. سيدنا أيوب قعد مريض 18 سنة نزل المرض بكل جسده عدا القلب واللسان، يقول يا رب أنا الضر مسني، عين الضر عجنه، لكن أدب مع الله، ما قالش ليه كده يا رب أنا نبي اعمل لي ليه كده، لا لا لا، أدب أدب أدب، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. حتى الصحة يقول له شفيني، طلب الشفاء بالتلميح لا بالتصريح، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ده لو واحد فينا النهاردة أصابنا السوس سنا من أسنانه ووصل الألم إلى العصب، يا الله يصرخ ويسقط على الله ويزعق ويشخط وينصر. لو واحد ضفر دوحة كده ولا حاجة اللي يلط فيه يبقى يوم ما يعلم إلا ربنا. إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. كذا ربنا ما يستجيب لكش ليه في الشدة؟ عشان انت ما بتعرفش ربنا في الرخاء. طول ما هو مديلك نسيه، مديك فلوس ما شكرتش ربنا عليه، انفقتها في الحرام، مديك صحة أهلكتها في الحرام، ظلمت بها عباد الله، اديك منصب شبخت بأنفك به على عباد الله، ولما وقعت تقول ليه؟ بقول يا رب ولا يعطيني، ما انت السبب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والقرب فليكثر من الدعاء في الرخاء. اعرف ربك في الرخاء يعرفك في الشدة. حتى لو ما عرفتش ربنا في الرخاء، لو شدت في الشدة وبقيت راجل هتجد رحمة ربنا قريب. طب ليه بدعو ولا يستجاب لي؟ فتش في أكلك، يمكن بتاكل حرام، مش يمكن شغلتك حرام، مش يمكن مكسبك حرام، مش يمكن لحمك ده نبت من الحرام. طب مش عايز ايه؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم رب أشعث أغبر دائم الصفر يرفع يديه يا رب يا رب وأنى يستجاب له وقد أكل حراما ولبس حراما وغذي بالحرام. أصب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، تلبس هدوم من الحرام ولحمك نبت من الحرام وجوفك كله حرام وشغلتك حرام، تقول يا رب، تقول كيف لا يستجيب لي؟ هو أنت استجبت لربنا أصلا؟ مش قال لك ده حرام؟ مش تعمله تقول له لماذا لا تستجيب لي يا رب؟ استجب أنت أولا، هو ربنا قال كده. قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، الشرط وليؤمنوا بي. لعلهم يرشدون لعلهم يرشدون. كذا ربنا لا يستجيب لك لأن سعادتك بطيء في الاستجابة لله أو عديم الاستجابة لله. شوف النساء يا أختي في الله الأنصاريات جداتك لما سمعنا آية الحجاب ماذا صنعنا؟ قامت كل امرأة إلى مرتها المرحل وتجلبت وتلفعت. شفت لما ربنا أمر بتحويل القبلة بعض الصحابة كانوا بيصلوا العصر وهم بيصلوا وهم ركعين تحولوا للقبلة. شفت لما ربنا حرم الخمر وكان أنس بيصب بعض الكؤوس في بيت أبي طلحة قبل أن تحرم أول ما واحد جه قال إن الله حرم الخمر قال أبو طلحة أهريقوها كل اللي عنده رمى في الشوارع محدش قال ده أنا تاجر خمرة ده أكل عيالي ده رزقي شغلتي كده محدش قال كده محدش قال طيب تعالى نبيعها لغير المسلمين هو حلال عندهم عند مين يا أخوي؟ هو سيدنا عيسى أحل الخمرة؟ سيدنا موسى أحل الخمرة؟ فين الدين السماوي اللي أحل الخمر؟ ما الواحد بيسمع فتاوي ذوات بلاوي فتاوي ذوات بلاوي هم استجابوا بسرعة وعشان كده ربنا استجاب لهم. انت عارف انت ربنا ما بيستجبش لدعائك ليه؟ عشان ما بتأمرش بالمعروف وكنهاش عن المنكر في بيتك منكرات. يا ترى زوجتك محجبة ولا لا؟ انت يا ترى يا اختي في الله لبسة زي ما امرك ربنا؟ طب بناتك اخبرهم ايه؟ طب عيالك بيصلوا ولا لا؟ طب بتعود عيالك على الصلاة والصيام؟ دفعت ابنك الصغير لمحفظ؟ البيوت مليانة منكرات، البيوت عشش فيها الشيطان وباض وفرخ. في ناس تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف. والله العظيم لا أنسى امرأة جاءتني في المسجد تبكي تقول لي زوجي كلما رآني أصلي ضربني عشان بتصلي. والله العظيم لا أنسى أخت من تونس اتصلت علي تقول كنت أقرأ القرآن فأخذه زوجي مني ومزقه. ولا أنا كل ما أدخل وكان المصحف المصحف المصحف راح مقطعه. ايه اللي احنا فيه ده؟ مئات النساء حجر العثرة الذي يقف امامهن دون الحجاب الاب او الزوج. نفسي اتحجب والله يا عم الشيخ والله ما تحجبي جوزي مانعني. قال لي هطلقك. هل هذا رجل؟ ده رجل ابويا بيحاربني. ليه كده؟ ليه كده يا مسلمين؟ ليه بنصد عن سبيل الله؟ ليه واقفين قدام اوامر ربنا وقدام اوامر النبي وبعدين تقول لي بقول يا رب ولا يستجيب؟ مش مكشوف اصلا. تقول يا رب وانت بتحاربه في حمرة الخجل. اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. انت عارف انت ليه ربنا ما بيجيبش دعائك؟ قال ايه؟ عشان دعائك شركي. قل يا رب مدد اكرمني عشان جه حبيبك الحسين. ما ينفعش. ده في ناس بتدعي غير ربنا اصلا، يدعو لولي فلان والولية فلانة وصاحب الضريح الفلاني، واحد مناطقه ما بتخلفش يقولوا له بس هات عجل واذبحه عند البدوي تخلف، واحد مظلوم بيكتب عرض حال دمغة والله العظيم بيحصل بيكتبوا شكاوى شكوى وحطها في جواب ورميها في مقام الشافعي. فالولي ده بتاع الخلفة وده بتاع الرزق وده بتاع رفع الظلم وده مش عارف ماذا تركوا لله. فماذا تركوا لله؟ يقول يا رب لا يستجيب لي. يا رب اكرمني بجاه حبيبك النبي. غلط، توسل شركي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سألت فاسأل الله وحده واذا استعنت فاستعن بالله. في توسل مشروع أن تتوسل إلى الله بعملك الصالح. الثلاثة اللي قاووا للغار وحبسوا وكل واحد افتكر عباده الصالحة عملها وقال يا رب أنا فعلت هذا لأجلك، اللهم إن كنت قبلت مني فأزح الصخرة. يتوسل مشروع زي التوسل بدعاء الصالحين من الأحياء، هذا توسل مشروع، إنما بجه فلان هذا توسل شركي، وعشان كده الدعاء لا يستجاب له. طب يا ترى لو صنعنا كل هذا دعاءنا ربنا هيتقبله؟ أيوة إن شاء الله. الصحابة كان فيهم من هو مجاب الدعوة زي سعد بن أبي وقاص. سيدنا عمر بعث محمد بن مسلمة إلى العراق يسأل عن حال سعد مع الناس، فما دخل ابن مسلمة في مسجد وسأل الناس عن الوالي سعد وعن الكوفة إلا وأثنوا عليه خيرا، لحد ما دخل مسجد لبني عبس وكلهم ذكروا سعد بالخير إلا واحد اسمه أبو سعدة. قال سعد لا يخرج بالسرية، لا يقسم بالسوية، لا يعدل في القضية. قال سعد اللهم إنك تعلم أنه كذاب، اللهم إن كان كذاب اللهم فأعمي بصره وأدم فقره وأطل عمره وعرضه للفتن. مش هو افترى على سيدنا سعد بأربع تهم؟ لا يعدل في القضية، لا يقسم بالسوية، لا يخرج بالسرية، لا يعرف الصلاة. سيدنا سعد ما بيعرف يصلي إمام، وسعد أسلم قبل عمر نفسه رضي الله عنهما من الأوائل. فدا علي فعلا الرجل لم يلبس أنعمية وطال به العمر حتى صح حاجباه على عينيه يتعرض للجواري في السوق يعاكس البنات، فيقال له يا رجل ألا تستحي؟ يقول وأين أذهب من دعوة سعد وقد أصابتني دعوة سعد. سعد مجاب الدعوة، البراء بن مالك مجاب الدعوة، ويس القرني مجاب الدعوة، البراء بن مالك مجاب الدعوة. يا عباد الله هذه بعض الآداب التي أحببت أن نتأدب بها إذا دعونا الله، تحلوا بها في كل دعائكم، واجتهدوا جدا في الدعاء في شهر الدعاء في شهر رمضان، حيث أبواب السماء مفتحة وأبواب الجنات مفتحة وللصائم دعوة مجابة. أسأل الله عز وجل أن يستجيب دعاءنا وأن يعطينا من خير ما سأله منه عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعذنا مما استعاذ به منه عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أولاك لن تغيب يا افتخار المسلمين، دعوة أنت وشمس